أرحب بكم إخواني في لقائنا الثاني في دراستنا لجزء الرشيدي. أسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا مليئة بالخير والمنفعة. كنا في لقاءاتنا السابقة أثناء دراستنا لجزء الرشيدي تعلمنا أشياء كثيرة مما يتعلق بهذا الجزء، وكنا قد قدمنا بمقدمة عن أهمية هذا الجزء، وقلنا بأن له أثراً كبيراً في تسريع المراحل التعليمية للطفل، بمعنى أن الطالب أو الطفل الذي يتقن هذا الجزء على شيخ متقن ضابط للمخرج والصفة وللفظ هذا الجزء يتقدم قرائياً 3 سنوات، فقراءته تتميز عن الطالب الذي يسبقه ب3 سنوات دراسية. تعلمنا أيضاً أن من هدف هذه الدورة أن نصحح الأخطاء الأدائية التي تقع في لفظ الحروف العربية من خلال عدد من الملاحظات التي سنتناولها أثناء دراسة مخرج كل حرف، ثم نتناول الصفة، ثم نتكلم عن هذه الأخطاء الأدائية. سنشير إن شاء الله تعالى كما قلنا في مقدمة لقاءاتنا إلى بعض المهارات التعليمية اللازمة للمعلم لاكتساب المهارة في أثناء تدريس هذا الجزء. أيضاً مما استفدناه أننا سرنا طويلاً في رحلة مع الحروف العربية، وقلنا بأن الحروف العربية كم رأياً لأهل العلم في عدة حروف الهجاء، ذكرنا عدة أقوال، وقلنا بأننا نأخذ منها ما يلزمنا في دراسة الجزء الرشيدي، وذكرنا قول الإمام الطيبي وعدة الحروف للهجاء 29 بلا ابتراء، وقلنا بأن ترتيب حروف الهجاء أيضاً هناك عدة طرق لترتيب حروف الهجاء، وذكرنا 3 طرق. الطريقة الأولى الترتيب الأبجدي، وعدة الحروف فيه 28 حرفاً. طيب لماذا 28 حرفاً؟ لأنه لم يكن للهمزة صورة في كتابة العرب. ماذا كانت تعبر العرب عن هذه الهمزة؟ رأينا في اللوحات التي درسناها البارحة كيف كانوا يعوضون عنها ألفاً أو واواً أو ياءً أو يحذفونها، لا يكتبونها في رسم خطهم. الترتيب الثاني هو الترتيب الهجائي. ما معنى الهجاء؟ ترتيب هجائي، الحروف الهجائية أي الحروف المنطوقة، وفي النطق نميز بين الهمزة المحققة وبين الألف المقدرة. تذكرون هذا؟ وقلنا بأن نصر بن عاصم الليثي رحمه الله رتب الحروف بحسب تشابهها في الخط، ثم ذكرنا الترتيب الثالث الذي هو لمفخرة العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين الذي رتب الحروف على حسب ترتيب مخارجها. تناولنا هذا بشيء من التفصيل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والفائدة. وصلنا إلى تنبيهات أثناء تعليم المبحث للطلاب. كنا قد بدأنا بالمبحث الأول وهو دراسة الحروف مجردة، دراسة الحروف مجردة في صفحة رقم 3 ابدأوا معي. وكنا قد نبهنا أن هذا المبحث يعني الذي يتضمن الترتيب الأبجدي، يتضمن الترتيب الأبجدي. قلنا في الجزء الرشيدي بدأ بماذا؟ بالترتيب الأبجدي، ثم بعد ذلك عند الصفحة رقم 13 رتب ترتيبا بحسب تشابه الحروف في الخط ترتيبا ألفبائيا. واضح يا إخوة؟ سنعرض لهذا إن شاء الله في حينه على تيسيرنا. إذا نبدأ أولا بتنبيهات أثناء تعليم المبحث للطلاب. قلت أيها الأحبة، كل مبحث سنتناوله في الجزء الرشيدي سأقدم بمقدمة فيها تنبيهات للمعلم في كيفية تعليم هذا المبحث للطلاب، منها تنبيهات في كيفية تقديمه، تنبيهات في الأخطاء الأدائية التي تقع عند الطلبة في دراسة هذا المبحث، أخطاء يقع فيها المعلمون في أثناء تدريسهم لهذه المباحث. أحاول أن يعني نرسم صورة متكاملة لكل مبحث وكيفية تعليمه. التنبيهات التي تتعلق بالمبحث الأول الذي هو دراسة الحروف مجردة، أول هذه التنبيهات 4 خطوات مهمة في تعليم الحروف. الطالب حين يحضر إليك في الحلقة لا يدري، أنا أتكلم الآن عن الطالب الذي لا يعرف القراءة والكتابة، لا يعرف ما معنى ألف، ما معنى باء، لا يعلم أن الحروف التي أو الكلام الذي يتكلمه يتكون من هذه الحروف التي يتعلمها، فهو يحتاج لأن أرسم له صورة ذهنية صحيحة للحرف حتى يكون راسخا في ذهنه وأكسبه المهارات اللازمة لتعلم العربية أو قراءة القرآن الكريم اللي هي المهارات الأربع التي تكلمنا عنها وقلنا بأنها السمع والنطق والقراءة والكتابة كما تعلمنا. إذن هناك أربع خطوات لو أتقنتها ومع الدربة اكتسبت خبرة في أسلوب تقديمها للطلبة استطعت أن ترسخ صورة الحرف مع اسمه في ذهن الطالب. إذن هناك أربع خطوات مهمة في تعليم الحروف. أيضا هناك أربعة تنبيهات عند نطق أسماء الحروف. يعني حين تعلمون كما ذكرنا في دراسة تحفة الأطفال بأن الحروف العربية هجاؤها على ثلاثة أحرف. هجاء الحروف العربية على ثلاثة أحرف سوى من؟ الهمزة. فهناك أخطاء تقع عند نطق اسم الحروف العربية، سأعرض لها بشيء من التفصيل إن شاء الله. أيضا من التنبيهات كم حرفا نتعلم في الأسبوع؟ أيضا أنبه إلى بعض التنبيهات فيه. ثم كيف أختبر حفظ الطلاب؟ انتهيت من المبحث، أي مبحث تناولته في الجزء الرشيدي كيف أختبر حفظ الطلاب له من حيث ضبط طريقة الأداء اللازمة لهذا المبحث، ونختم بكيفية تقسيم وقت الحلقة. لدي ساعتان 120 دقيقة لا بد أن أحسن إدارتها حتى أثمر تعليما نافعا متميزا للطلبة. إذن كيف أقسم وقت الحلقة؟ بهذا أنهي هذه التنبيهات والملحوظات. تعالوا لنبدأ بأربع خطوات مهمة في تعليم الحروف. أول خطوة، قلنا أن الطالب يحضر إلي في الحلقة. ما معنى ألف؟ ما معنى باء؟ ما معنى جيم؟ ما معنى اسم صديقه اللي في الحلقة اسمه حسن؟ إيش يعني حسن؟ واضح يا إخوة؟ حضر إليك لا يعرف أن الكلام الذي ينطقه يتكون من هذه الحروف التي يتعلمها. صديقه في الحلقة اسمه حسن، طيب ما معنى حسن؟ لا يعرف. مجرد أن ارتبطت صورة حسن مع كلمة حسن، قام حسن، اجى حسن، قوم جيب مش عارف ايش يا حسن، خذ الجزء تبعك يا حسن، فترسخت في ذهنه كلمة حسن مع صورة لصديقه في الحلقة. طيب أنا ماذا سأفعل؟ الخطوة الأولى أن أربط الحرف مع صورة، بحيث إذا ما نظر إلى الصورة تذكر الحرف الذي تشير إليه هذه الصورة. لكن هذه النقطة التي هي ربط الحرف مع الصورة تولد لدي إشكالا يعرفه من يعلم الرشيدي. ما هو الإشكال؟ جيم جمل، فيرتبط خلص الجيم هي جمل، يرتبط الحرف مع الصورة، هذه مشكلة، لذلك سنعالجها في الخطوة الثانية في التنبيهات. واضح؟ سأشير إلى كيفية معالجة هذه الإشكالية. إذن الخطوة الأولى يا إخوان أن أربط الحرف مع صورة حتى تثبت في ذهن الطالب، يثبت صورة هذا الحرف مع هذه الصورة، إذا ما نظر إلى هذه الصورة استذكر الحرف. قلنا يا إخوة بأن المعلومة حتى تثبت في الذاكرة ماذا تحتاج؟ مثلناها وقتها بإيش؟ بالمنقار أو شو اسمها هي المظلة الهبوط. لو كانت مظلة الهبوط اللي عم تهبط فيها أنت من الطائرة معلقة بخيطين، مثل لو كانت معلقة بأربعة، مثل لو كانت بثمانية، مثل لو كانت بستين، كلما زادت الارتباطات بين بين جسمك وبين المظلة التي تهبط بها كلما كان أكثر متانة وصلابة. إذن الطالب أنا بدي ثبت له هذا الحرف في الذاكرة، ماذا أحتاج؟ أحاول أن أربطه في الذاكرة، أربط هذا الحرف في الذاكرة بأكثر من وسيلة ارتباط. الوسيلة الأولى مع صورة تشير تذكره بهذا الحرف. أيضا حركة ارتباطية. ما معنى الحركة الارتباطية؟ حركة إذا ما فعلتها تذكر الطالب هذا الحرف. بمعنى خلينا نأخذ مثلا حرف الجيم. جيم معنا في الرشيدي جيم جمل. طبعا يا إخوة أنا لست مع الصور الموجودة في مقدمة الرشيدي الذي ندرسه نحن، لكن باعتباره مطبوعا فسنتجاوز الأمر. كان الأولى أن توضع بعض الصور التي فيها ارتباط بالدين، مثلاً صاد صلاة، باء بدر، ثم نتكلم عن رمضان وغيره، مثلاً يعني المقصود مثلاً حاء حجاب واضح؟ بدل ما أنه غالب الصور الموجودة عندنا هي صور لحيوانات، فيمكن أنا أن أستعمل مثلاً في ألعاب هيك بيكون فيها تبع حديقة الحيوانات وفيها أشكال الحيوانات، ممكن أستخدمها في طريقة تقديم المعلومة. لكن المقصود لو كانت يعني بعض الصور الدالة على شيء يرتبط بالعقيدة فأغذي العقيدة في أثناء تعليم الطالب كان أولى. لكن لا مشكلة باعتبار الموجود معنا. مثلاً عندنا جيم جمل. طيب جيم جمل، أنا أتكلم يا إخوة الآن عن طالب لا يعرف القراءة والكتابة، واضح؟ طيب أنا جاني طالب صف سادس، عادة الطلاب من الصف السادس إلى البكالوريا كم يحتاج وقت حتى يجتاز الرشيدي؟ ربما لا يزيد عن شهر حتى يتقنه وأن يضبط نطقه. طيب طالب ما بيعرف القراءة والكتابة، متوسطه ما بين 5 أشهر إلى 6 أشهر، إذا أردت أن أعلمه معه الكتابة ربما يستمر معي إلى سنة، واضح يا إخوة؟ إذا أنا أتكلم الآن عن حالة من الصفر، لذلك سأحاول إن شاء الله في أثناء دراسة المباحث أن نميز ما بين الطالب الذي لا يعرف القراءة والكتابة وما بين الطالب الذي يعرف القراءة والكتابة. الطالب الذي يتقن القراءة والكتابة ماذا يحتاج؟ يحتاج الضبط، تصحيح النطق، المعلومة النظرية أكثر من احتياجه للأسلوب الذي يوصل إليه الفكرة، واضح؟ فمثلاً حين دراسة الحروف، طيب طالب حافظها لا يحتاج إلى هذه المقدمة التي سأذكرها، مثلاً لحرف كحرف الجيم الذي معنا في الصفحة الأولى. مثلاً حرف الجيم جيم جمل، جيم جمل. أنا محتاج يا إخوة معنى الصورة الارتباطية، أنا بدي أحكي له للطالب قصة، يعني أحاول من خلال هذه القصة أن أعالج إشكاليات أجدها في تعامل الطلاب مع حرف الجيم. مثلاً حرف الجيم والحاء والخاء، أكثر شيء بيقع فيه الطلاب في الخطأ إيش؟ نتيجة النقاط، هذا النقطة جواته، هذا النقطة فوق، وهذا ما له نقاط، تمام؟ فأنا بحاول أحكي له قصة ومن خلالها أغذي فكرة أن الجيم في داخل هذا الحرف، فماذا أفعل؟ مثلاً أنا بدي أتكلم عن مين؟ جيم جمل. إيش بدنا نسوي؟ اخترع قصة عن الجمل، واضح؟ ثم تبدأ معه السير في قصة ممتعة مع أسلوب جذاب للطالب، وأنت تتكلم له عن سيرة هذا الجمل. كان يا مكان في قديم الزمان جمل يسير في الصحراء. طيب شو هي الصحراء؟ عبارة عن أرض واسعة لا فيها بيوت ولا فيها ناس. أنا الآن بدنا نحكي قصة بس مو هالأسلوب، أنا بحكيكم كمعلمين، نحن بدنا شوية بأسلوب طفولي. طيب مين شاف الجمل؟ شبابكم؟ مين شاف منكم جمل؟ مثلا الشيخ أحمد، الشيخ أحمد شاف الجمل. لا بس بدنا نقول لك ما يا حمودي بدنا نقول حتى يزبط على القصة. إذا مين شاف جمل؟ الشيخ أحمد شاف جمل. جميل؟ طيب كيف الجمل بيمشي؟ بنشوف الجمل على 4 رجلين وهدوء، بيمشي الجمل بهدوء. ليش بيمشي الجمل بهدوء؟ بطنه مسكين، بطنه عم يوجعه كتير كتير. طيب ليش عم بطنه عم يوجعه؟ لأن في نقطة. ليش؟ لأن في نقطة. إذا النقطة تبع الجيم وين؟ بطنه. ها، إذا أنا ثبتت للطالب فكرة أن طيب عاد ينساها الطالب؟ ما عاد ينسى أنه الجيم نقطتها في داخلها. ثم بعد ذلك إيه؟ شو اسمها اللي احنا قلنا بدنا حركة ارتباطية. ايش يعني حركة ارتباطية؟ ان اشير الى بطني، واضح؟ جيم جمل، جيم جمل. مجرد ان اشرت الى يعني البطن ماذا تولد لدى الطالب؟ القصة كلها مرت في ذاكرته، وان الجمل بيمشي ببطء لانه بطنه عم يوجعه لانه فيه نقطة، واضح؟ طبعا انت هاي القصه بدك تبهرها بكثير شغلات لحتى تصير جذابه للطالب، تمام؟ طبعا احنا عم نتكلم عن الطالب اللي ما بيعرف شيء. طيب الطالب اللي بيعرف القراءه والكتابه ما محتاج لهذا الكلام، يحتاج لان تضبط له الصوت وان تضبط له الاداء وان ياخذ فكره عن الحروف كالتي اخذتموها بدرجه اعلى، واضح؟ اذا كان طالب متقدم، طالب بكالوريا، لكن نحن نحتاج ان ياخذ الجزء الرشيدي حتى يصحح النطق، محتاج ان ياخذ معلومات ناضجه متقدمه غير الاسلوب المقدم للطالب الصغير، لأنه لو قدمت له الفكرة بهالطريقة ما بتفاعل معك، ما عاد بيتقبل هذا الأسلوب. إذا لكل مقام مقال ولكل شريحة أسلوب وطريقة. إذا يا إخوة ماذا أحتاج؟ الخطوة الأولى أن أربط الحرف مع صورة وحركة ارتباطية. مجرد أن أشرت هكذا تذكر الطالب ماذا؟ القصة التي تكلمتها له أو حكيتها له عن حرف الجيم، ثم ثبتت معلومة مهمة أن النطبة وين؟ في داخل الجيم. واضح يا إخوة؟ إذن المرحلة الأولى أن أربط الحرف مع صورة وحركة ارتباطية. الحركة الارتباطية هذه لابد أن تكون متفقة بين المعلمين. بمعنى هذا الطالب بكرة حضر عند الأستاذ الثاني، ما ينفع يشوف حركة للفتحة، حركة ارتباطية أعني للفتحة مختلفة عن الأستاذ الآخر. لابد أن يكون بالاتفاق بين المعلمين في ذات المحل. إذا أربط الحرف مع صورة وحركة ارتباطية. الخطوة الثانية، أجرد الحروف من الصورة. واضح؟ كما ستلحظون في الجزء الرشيدي، افتحوا صفحة رقم 4 في الرشيدي. ماذا تلحظون؟ هي هذه الصورة. لاحظوا، افتحوا معي الرشيدي صفحة رقم 4. ماذا تلحظون في صفحة رقم 4؟ نجد حروفا مجردة عن الصورة ومبعثرة في هذا الجدول بشكل يعني متنوع. واضح يا إخوة؟ إذا ماذا فعلت في هذا الجدول الثاني الذي في الصفحة رقم 4؟ ماذا فعلت؟ جردت الحروف من الصورة، لكن حين أقرأها مع الطالب أو يقرأها الطالب أحاول أن أبقي على الحركة الارتباطية. يعني أنا يا إخوة بدي أثبت صورة هذا الحرف أو اسم هذا الحرف في ذهن الطالب. سأحاول بأكثر من طريقة أن أثبت هذه المعلومة في ذاكرته. بدأت بالمرحلة الأولى بربطه مع صورة. عادة في هذه المرحلة يكون تركيز الطالب على الصورة بما يقارب نسبة 90%. هو بيركز على الصورة، ما بيشوف الحرف كثير. لا مشكلة، سيركز في المرحلة التالية على صورة الحرف بعيدا عن الصورة التي تشير إلى هذا الحرف. في إشكالية في موضوع الصور، اللي هي أنه الطالب أحيانا مثلا عندنا هاء هرة، لكننا في كلامنا الدارج نقول قطة. واضح؟ فبيجي لعندها بيقول هاء قطة، فهذه إشكالية. لكن نحن يا إخوة الطالب بحسب ما تعلمه يتعلم، وبحسب التجربة تجد في يعني المقررات المماثلة للجزء الرشيدي هناك بعضها تهتم بتعليم التجويد مع تعليم القراءة، فتجد الطالب يتفاعل معها ويتقنها بطريقة يعني عالية في الإتقان. الخلاصة، إذا الخطوة الأولى صورة الحرف مع صورة وحركة ارتباطية، ثم أجرد الحرف من الصورة وأبقي على الحركة الارتباطية. الخطوة الثالثة، أرسخ صورة الحرف مع اسمه. أنا عندي مشكلة أنه الطالب ما زال للآن عم توقع منه بعض الحروف، عم يلخبط في بعض الحروف. أحاول أن أثبت صورة هذا الحرف بشيء زائد. ماذا أفعل؟ أربطه مع شيء محبب للطفل وهو الإنشاد. وتجدون يعني الأناشيد التي تتعلق بحروف الهجاء كثيرة ومتوفرة على اليوتيوب. جيم جمل في الصحراء، مثل سفينة فوق الماء، كاف كعبة، مش عارف ليش. المهم تجد أنت في اليوتيوب كل حرف له أنشودة. فأنت الآن ماذا فعلت؟ شيء محبب إلى الطفل. علماؤنا حتى يحببوا لنا العلم صاغوا لنا العلم شعرا حتى يسهل ترداده وحفظه ويعني يكون محببا إلى النفس. فأنا أحاول أن أرسخ صورة الحرف بشكل أكبر بإيش؟ بأن أجعل له لكل حرف أنشودة وهي متوفرة. فالمعلم الحريص يحاول أن يحفظ هذه الأناشيد أو أن يسجلها ثم يقدم هذه الأناشيد للطلاب مرتبطة مع هذا الحرف، فيكثر رسوخ هذا الحرف في ذهن الطالب. يوميا يا إخوة أنا أحتاج يوميا أن أقرأ الحروف كاملة، بمعنى خصوصا في المرحلة الأولى يا إخوة. يوميا تقرأ للطالب كل الحروف، ثم تدرس مثلا أنت عم تأخذ 4 حروف للطلاب حسب مستواهم، 5 خلاص 4-5 يوميا تحاول أن تغذي فيها هذه الأمور ثم تعلمهم كتابتها. لكن المقصود يا إخوة أن ترسخ صورة الحرف مع اسمه يوميا، ببدأ لهم من الألف إلى الياء يوميا يوميا. أحيانا الطلاب يحفظون الحروف إلى الياء وأنت ما زلت في السين، بيحفظ الحروف كاملة وأنت ما زلت لسه عم تأخذ معهم حرف السين كيفية الكتابة وعم تحاول يعني تصحح لهم كيفية أدائه. وضحت يا إخوة؟ إذا المرحلة الثالثة أرسخ صورة الحرف من خلال أنشودة الحروف التي نجدها متوفرة على المواقع الإنترنت. ختاما، كتابة الحرف الهجائي. كتابة الحرف الهجائي، نحن عم نتكلم عن مين يا إخوة الآن؟ الطالب الذي لا يعرف كيف يمسك القلم. طيب طالب يعرف يكتب، إذا هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج دفتر في تحسين الخط. أنصح الجميع في الدكتور منتصر هيثم الربان، له أسلوب رائع جدا لكيفية تعليم الخطوط للصغار، وهي موجودة على اليوتيوب. فقط اكتب الدكتور منتصر هيثم الربان كيف تحسن خطك، اكتب هكذا وستجد عنده كراسا يعني بإمكانك تنزله وتطبعه، ثم تعلم طفلك كيفية الكتابة بخط جميل مبدع. طيب أنا عندي الولد ما بيعرف أبدا كيف يمسك القلم، إذا هو يحتاج أن أعلمه كيف يمسك بالقلم. ولو رأيت ترى يا إخوة مهارة الكتابة مهارة معقدة، أنت لو تأملت كيف حركة اليد وكيف تضع القلم يحتاج إلى فترة. شوف الأولاد الصغار كيف يمسكوا القلم، إذا هو يحتاج إلى شيء من الدربة. سأقدم لكم فكرة مختصرة يسيرة عن كيفية تعليم كيفية كتابة الحرف للصغار الذين لا يعرفون كيفية إمساك القلم. الخطوة الأولى لازم إيش نعلمه؟ كيف يمسك القلم، كيف يجلس الجلسة الصحيحة للكتابة. من أهم النقاط التي أتمنى أن يتنبه لها المعلم أن يدرك هذه الأشكال العشرة لكتابة الحروف. هذه الأشكال يا إخوة من بيئة الطالب بيعرفها كلها وسهلة جدا، ولو تعلم الطالب كيفية كتابة الحروف من خلال هذه الأشكال سيسهل عليه كثيرا يعني تطوير كتابته وخطه من خلال الدفاتر التي تحسن الخط. هذه الأشكال بسيطة جدا، مثلا صورة الطبق الصحن، عندنا أشكال للصحن صح؟ هذا شكل أول، هذا شكل ثاني، يعني هذا عبارة عن طبق يعني قليل العمق، هذا طبق عميق وكبير، هذا طبق صغير وعميق. واضح يا إخوة؟ هاي ثلاث أشكال، نحن كلها كم شكل؟ عشرة. نشوف كمان إيش؟ أيضا عندي نصف دائرة، شكل مشهور وسهل أن يثبت في ذهن الطالب. طيب عندي أنا دائرة نحو اليمين ودائرة نصف دائرة نحو اليسار، عفوا نصف دائرة نحو اليمين، نصف دائرة نحو اليسار، نصف دائرة كبيرة نحو اليمين، نصف دائرة كبيرة نحو اليسار، ثم نصف دائرة مقلوبة. واضح يا إخوة؟ أشكال صعبة ولا الطالب ممكن يجيبها؟ بسهولة ممكن يجيب هذه الأشكال. أيضا عندنا رقم واحد كبير، رقم واحد كبير، أيضا هذا سهل جدا أن يتعلمه الطالب في أثناء تعلم الكتابة. وختاما الشرطة العريضة. في صعوبة في تعلم هذه الأشكال؟ أشكال سهلة بسيطة ميسرة بإمكان الطالب أن يتعلمها بسرعة. طيب كيف نخدمها في كتابة الحروف؟ طبعا يا إخوة الكتابة على الباوربوينت غير الكتابة اللي على الورق، لكن أنا سأحاول أنه أن آتي لكم بالخطوات واحدة واحدة وإن لم يكن الشكل الجمالي يعني جيدا، لكن يهمني الفكرة التي ستصل للطالب. مثلا أنا أريد أن أعلم الطالب الكتابة، أول شيء أفعله أسطر اللوح الذي ستعلم الطلاب كيفية الكتابة عليه. بعض المعلمين طيب اللوح ما هو مسطر وبيجي بيكتب له للطالب هيك اللام، بتشوف هذا السطر، بتشوف الطلاب كيف بيكتبوا هيك مثلا، أو بعضهم هيك بيطلع معه. طيب من الذي علم يعني الخطأ للطالب؟ هل يكتب الحرف تحت السطر ولا فوق السطر؟ المعلم. الأصل أن تسطر اللوح، تجيب سطر هاي اللوحة بسطرها ثم أعلمه من أين يبدأ بالحرف؟ يبدأ من الأعلى. طيب ثم كيف حينزل؟ حتحلمه ينزل وهكذا. واضح يا إخوة؟ إذن المقصود أن تعلم الطالب، أول خطوة أن تفعل ماذا؟ أن ترسم سطرا، حتى لأنه دفتر الطالب مسطر ولا ما مسطر؟ مسطر. طيب واللوح؟ ما هو مسطر. فإذا أردت للطالب أن يكتب كتابة صحيحة لابد أن تربط له ما هو في دفتره وما يراه على اللوحة. إذا نسطر اللوحة. واضح يا إخوة؟ طيب تعالوا نشوف حرف الألف، ماذا يتألف الألف؟ واحد كبير. شو أنا أقول للأولاد؟ واحد شو؟ قولوا معي تحركوا شوية سوا حرف الطلاب. واحد كبير. واحد إيش؟ كبير. واحد إيش؟ كبير. طيب أنا سألتكم كم مرة؟ واحد إيش؟ واحد إيش؟ واحد إيش؟ حتى ثلاث مرات. يا إخوة لما بتسأل الطالب أو بتعلمه الحرف لا بد من التكرار. في طالب ما هو مركز معه، في طالب مو منتبه، لكن سؤالك وإعادة السؤال أكثر من مرة ينبه الطالب الشارد عنك للمعلومة التي تريد أن تطرحها. واضح؟ إذا واحد إيش؟ كبير. طيب وأنا كيف بدي أعلمه الهمزة؟ من الأشكال اللي أخذناها العشرة بيتألف من إيش الهمزة؟ كيف سيرسمها؟ إذا يحتاج أولا الشرطة، صحيح؟ يحتاج الشرطة، وشو كمان؟ أن نضع عليها نصف دائرة، فشو صارت معنا؟ الهمزة. إذا لو تعلم الطالب بهذه الأشكال البسيطة، الطبق والنصف دائرة والواحد والشرطة، استطاع أن يعني حاولت أن تخدمها لكيفية كتابة الحروف، فسيتعلم معك الكتابة بطريقة أسرع. طيب تعالوا لنرى مثلا، إذا أردنا أن نكتب حرف الحاء، فمما يتألف؟ شرطة ثم نصف دائرة كبيرة. إذا ماذا نحتاج؟ نصف دائرة كبيرة. نصف دائرة كبيرة. تحركوا شوية. نصف دائرة شيخ فهد كبيرة. أيوة. يلا أعرف كيف تكتب حرف الفاء. طيب ثم أردت أن أكتب حرف السين، مما يتكون السين؟ من طبقين صغيرين متجاورين ثم طبق كبير. إذا ماذا أضع؟ أضع طبقا صغيرا وبجواره طبق صغير ثم طبق كبير. واضح؟ هذا الأسلوب، كبير صغير، بيحبب الطالب في الكتابة، بيحببه في التعلم أكثر من الأسلوب الناشف اللي بيمارسه بعض المعلمين. طيب ماذا تلاحظون يا إخوة؟ لاحظتم كيف ضبطت الكتابة على السطر؟ طبعاً قلت لكم أنه الكتابة على البوربوينت ما بتعطيك المجال، خصوصاً مع هذه الأشكال ما بتعطيك المساحة التي تعطيها لك الكتابة اليدوية، لكن حاولت أن أمشي في الخطوات خطوة خطوة حتى نستفيد في كيفية الكتابة. طيب بدأ اكتب حرف الفاء. مما يتكون الفاء؟ دائرة. مما يتكون؟ أيوة. أولاً في طبق، لكنه هذا طبق عميق ولا قليل العمق؟ قليل العمق. طبق قليل العمق، وشو بده فوقه؟ نصف دائرة. محتاج نصف دائرة. إذا أولاً أحتاج الطبق قليل العمق، وأنت سميهم يعني سمى هاي الأطباق بأسماء وأشياء حتى تنشط الطلبة. ثم أحتاج نصف دائرة، ثم أضع لها النقطة. واضح يا إخوة؟ إذا بهذه الأشكال البسيطة السهلة استطعت أن أخدمها. طبعاً يا إخوة كل الحروف أستطيع أن أكتبها لك من خلال هذه الأشكال العشرة البسيطة. تمام؟ موجودة عندي، من أحب أن يعني أن يعلم للطلاب من خلال هذه الطريقة وأعطيه بعض الأوراق التي تشير له لكيفية تعليم كل الحروف الهجائية من خلال هذه الأشكال العشرة. إذا أيها الأحبة، بعد أن رأينا هذه الخطوات في تعليم الحرف للطالب، تعالوا لنطبق هذه الفكرة سريعة على هذه اللوحة في صفحة رقم 3. افتحوا معي صفحة رقم 3. ماذا نلحظ في الصفحة رقم 3؟ نلحظ أولاً أن الحرف مرتبط مع صورة، الحرف مرتبط مع صورة، أحاول أن أجعل لهذه الصورة حركة ارتباطية من خلال تثبيتها في ذهن الطالب. المرحلة التالية أجرد هذا الحرف عن الصورة فيصبح الحرف مجرد، أحاول أن أبقيه في أثناء قراءة هذه اللوحة. ماذا؟ الحرف مع الحركة الارتباطية حتى أثبته بدرجة أكبر. أنت ما عم تقول للطلاب هاي الخمسة أحرف مثلاً في اليوم على سبيل المثال أو كل يومين بحسب مستوى الطلاب الذين هم عندك، أحياناً نحتاج إلى أسبوع حتى ينتهي الطالب من هذه الأحرف قراءة وكتابة، لا مشكلة، بحسب حال الطالب، لا بد من مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. فأجعل له أنشودة لكل حرف حتى يثبت الحرف في ذهن الطالب بدرجة أكبر، ثم أعلمه الكتابة من خلال الخطوات التي ذكرتها لكم آنفا. واضح يا إخوة؟ إذا هذه كفكرة عامة كمقدمة. طيب ماذا لو تعب الطالب؟ تعب الطلاب والشباب الآن كمان تعبوا معنا. طيب تعال نشوف أحد المعلمين، هو أحد المعلمين هنا له فكرة في تنشيط الطلبة جزاه الله خيرا مع الأستاذ عامر. يلا عملوا هيك هيك مثلي، يلا يا أخي يا يلا عملوا هيك مثلي، يلا يلا عمل حركات، يلا يلا حركوا حركوا حركوا، شو بدي اعمل اكتاب، يلا يلا حرك حرك حرك حرك، يلا معلش طول بالك شوي. طيب اعملوا هيك هيك هيك هيك، افتروا بالعكس، اشوف افتروا بالعكس، أربع أربع أربع قدام قدام قدام قدام مكانك يا سيدي، أنت مكانك، أنت مكانك قدام. أيوة يلا شوي بس شوي، تحمل شوي تحمل شوي، عشان صح صح. يلا كمان كمان بعرف إنها بتدلل. يلا حاج، يلا حاج حاج. طيب عملوا بيت لي تحت تحت تحت تحت لتحت لتحت. ايوه يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. حاج طيب هلا بنعمل هيك هيك هيك هيك هيك واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أمجد أمجد ركز معي، اعمل هيك هيك اعمل هيك. واحد اثنين ثلاثة أربعة، هلا لفوق صوت لفوق. واحد اثنين ثلاثة. إذا يا إخوة بعض التمرينات اليسيرة تروح بها عن الطلاب، شفت الطلاب كيف متفاعلين؟ يعني مبسوطين جدا، وهذا حتى لو أخطأوا حتى لو شاغبوا لا مشكلة، المقصود أن تفرغ هذه الشحنة لأنك ربطوا للطالب، هو محتاج اللاعب محتاج، وهذا يعني أمر لا بد أن نلبيه للطالب. فأنت بتحاول كل فترة، شفت الطلاب منه عبارة عن دقيقتين ثلاثة دقائق تمرين تمرينين، تنشط الطلاب بل اجعلها تحفيزا لهم. يلا البوك مثلا أنت بتعملهم مسابقة بيحبوها الطلاب، سواء في المسجد يرقدوا مع بعض، سواء يعني لعبة تربوية تنشطهم من خلالها، تعلمهم العمل بشكل جماعي إلى آخره. فأنت ممكن تأخذ هذه الأفكار. طيب أنا كيف بدي ابتكر لهم ألعاب يا شيخنا؟ اكتب على الإنترنت الألعاب التربوية، فالمعلم الذي هو حريص على أن يربي الطلاب من خلال الألعاب تستطيع أن تجد عشرات الألعاب إن لم أقل المئات كتبها أهل التربية حتى يكسبوا خلقاً، وأن يربوا الطالب تربية معينة من خلال اللعب. واضح يا إخوة الألعاب التربوية، وستجد الكثير من الألعاب التي يعني تغذي هذا الجانب. فاخترعوا لهم يعني اختاروا لهم لعبة اتقنوها، وفكروا في كيفية يعني توفير الأشياء اللازمة لها ثم اجعلوها لهم تحفيزا. إذا انتهينا من الدرس والكل سمع يعني نمارس هذه اللعبة، وهكذا فستجد لها تأثيرا وتحفيزا لهم بشكل كبير. أيضا أربعة تنبيهات عند نطق أسماء الحروف. إذا أربع خطوات مهمة، مين بيعت إياها في تعليم الحروف؟ الخطوة الأولى ربط الحرف مع صورة وحركة ارتباطية. اثنين تجريد الحروف من الصورة والإبقاء على الحركة الارتباطية. ثالثا ترسية صورة الحرف من خلال التكرار اليومي لأسماء الحروف كاملة، التكرار اليومي لأسماء الحروف، ثم أغذي هذا بأنشودة محببة للطلاب حتى يزيد رسوخ الحرف في ذهن الطالب. وأخيرا كتابة هذا الحرف الهجائي. واضح يا إخوة؟ تعالوا لننتقل إلى تنبيهات تتعلق بنطق أسماء الحروف. أول تنبيه ضبط الإتمام، يعني حين ينطق الطالب اسم الحرف لابد أن يتنبه لإتمام الحركة. شو معنى إتمام؟ ما معنى إتمام الحركة؟ ألا يشوب الحركة حركة أخرى مع استيفاء الزمن الخاص بكل حركة. إيش هذا الكلام؟ الطالب الذي ينطق حرف الألف ولا ألف؟ ولا ألف. بعض المعلمين لما بيعلم حرف الألف ماذا يقول للطالب؟ ألف ألي ألف. طيب اللام المكسورة هاي ألي لي لي، هذا صوت كسرة أم صوت فتحة؟ بين الفتحة والكسرة. فلم أقل ألف ولم أقل ألف، قلت ألي. واضح؟ فتحة ممالة ألف ألي. إذا هذا خلل، فالطالب لابد أن يحفظ اسم الحرف صحيحا. ألف فيضبطه من حيث الإتمام فيقول ألف، وإذا نطق مثلا النون لا يقول نون نون نون، وإنما يقول نون نو ولا نو نو نو، كما تعلمنا في إتمام الحركات في المستوى الأول. واضح؟ إذا اسم الحرف أنطقه مراعيا إتمام الحركة. عرفنا يا إخوة إذا الملاحظة؟ اسم الحرف أنطقه مراعيا إتمام الحركات. ألا يشوب الحركة حركة أخرى، اللام مكسورة ألي، ف فأنت شو عملتها؟ أصبحت مشابة بفتحة ألين. واضح يا إخوة؟ إذا ألا يشوب الكسرة فتحة مع استيفاء الزمن الخاص بالكسرة. هذا معنى التنبيه الأول. التنبيه الثاني ضبط صفات الحروف من وجوه أربعة. النقطة الأولى أن نضبط زمن الحرف المدي إذا كان الحرف هجاؤه على ثلاثة أحرف وأوسطه حرف مد. بمعنى بعض المعلمين كيف يعلم حرف الدال؟ دال دال، والأصل أن يقول دال دال جيم نون. واضح؟ يعطي هذا الزمن للحرف المدي. إذا أتنبه لهذا الحرف المدي ويعطيه حقه من الزمن. أيضا أنتبه لزمن الحروف الصحيحة الساكنة. بمعنى لا أقول دال جيم، طيب وين الميم؟ وين اللام؟ دال جيم حرف بيني. لا قل لي شيخي الله لك كل هالحكي مشان ينطق الحرف؟ أنت ما بدك يطلع صحيح فصيح ينطق القرآن بشكل يعني متقن؟ هذا ستعلمه لاحقا في القرآن. إذا اجعل الطالب يتقنه من الآن. تمام؟ جيم ألف ألف، ولا أقول ألف ألف ألف ألف دال جيم نون. أيضا انتبهوا للحرف إذا ما كان مقلقلا، هذا من وجه ثالث الحرف. طيب ليش إننا عم ننبه على هي الصفات؟ لأن كثيرا من المعلمين يقعون في أخطاء أثناء تعليمهم للحروف في هذه الوجوه الأربعة. النقطة الثالثة من حيث القلقلة، فلدينا بعض الحروف التي وقع حرف مقلقل في آخرها في اسمها، فحين أعلمه الصاد مثلا أقول صاد ضاد، ولا أقول صاد ضاد. واضح؟ صاد ضاد. إذا الحرف الثالث إذا ما كان مقلقلا لا بد من التنبه إلى قلقلته. أيضا النقطة الرابعة فيما يتعلق بضبط صفات الحروف أن أتنبه إلى تفخيم الحرف وترقيقه، فأقول باء صاد ضاد عين غين. واضح يا إخوة؟ غ غ غين، ولا أقول غين غ غ ضاد، ولا أقول ضاد، وأقول حاء ولا أقول حاء كما ينطق بها بعض المعلمين. واضح يا إخوة؟ إذا نتنبه في ضبط صفات الحروف إذا ما كان الحرف الثاني ماذا؟ إذا ما كان حرف مد يعطيه حقه من الزمن. إذا كان من الوجه الثاني إذا أضبط زمن الحروف الصحيحة الساكنة، إذا ما كان الحرف بينيا أو كان حرفا رخوا أو كان شديدا فلا بد من مراعاته في أثناء نطق الحرف. أيضا أتنبه إلى الحرف الأخير إذا ما كان مقلقلا وانتهاءا أنتبه إلى تفخيم صوت الحرف وترقيقه بحسب الصفات. أيضا من التنبيهات المتعلقة بنطق أسماء الحروف أن أراعي كيفية توضع أعضاء النطق عند نطق الحرف المدي في حروف الهجاء. بمعنى حين أنطق بحاء الحرف الثاني ما هو يا إخوة؟ حرف ألف، لا بد من فتح الفم. حاء واضح؟ حاء، ولا أقول حاء حاء. تمام؟ نون، أضم الشفتين ولا أشركهن. عود الطالب على هذا من صغره، فأقول نون جيم، اخفض الفك. الطالب يا إخوة يعني هو عبارة، أنت قدوة له، يقلدك في الصغيرة والكبيرة، فإذا ما وجد منك هذا الضبط وهذا الإتقان خلاص أوردته أصبح عادة وسليقة في كلامه. لذلك احرص على الانتباه إلى هذه الملاحظات. الحرف الثاني إذا كان مديا انتبه لكيفية توضع أعضاء النطق. إذا في الملاحظة السابقة قلنا تنبه إذا كان الحرف الثاني مديا أن تعطيه حقه من الزمن، وفي هذه الملاحظة ماذا؟ أن تعطيه حقه من كيفية حركة وتوضع أعضاء النطق عند النطق بهذا الحرف المدي. نون جيم حاء، لاحظوا كيف أضممت الشفتين في الواو المدية، كيف خفضت الفك في الياء المدية، كيف فتحت الفم في الألف. واضح يا إخوة؟ إذا النقطة الختامية الحذر من استعمال الألفاظ اللهجية الخاطئة في نطق أسماء الحروف. في لهجتنا مثلا نحن نقول همزة همزة، أو همزي كما في بعض مناطقنا في سوريا، إما همزة أو همزي، وهذا كلاهما خطأ. همزة همزة، ولا أقول همزة وهمزي، واضح؟ أيضا الجيم أعود الطالب على أن يسمعها شديدة لا لإخوة، فلا أقول له جيم جيم، وإنما أقول جيم. إذا هذه أخطاء لهجية تعودناها باللهجة، نحاول أن إذا ما نطقناها للطالب أن نحذر من الإتيان بها خطأ. مثلا الحروف اللثوية الثاء والذال والظاء، نحن الثاء ننطقها في لهجتنا الدارجة سينا، والذال زايا، والظاء ظاء، زايا مفخمة، وهذا كله خلل. مثلا أتيت إلى حرف الثاء، ثاء شو عندنا في الكتاب؟ ثاء ثعلب، ثاء ثعلب. طيب أنا بدي أوصله للولد فكرة أن يخرج لسانه عند النطق بحرف الثاء، بحكي له قصة عن الثعلب. وماذا يفعل الثعلب وهو يركض؟ تجده يخرج لسانه، ها؟ إذا شو بدنا نسوي لما ننطق الثاء؟ شو بيسوي الثعلب؟ بيطلع لسانه. إذا لما بدنا ننطق الحرف تبع الثعلب شو بنسوي؟ بنطلع لساننا. أث، واضح؟ ثبتت الفكرة وأعطيته أنا معلومة، دقيت له وسفين لتثبيت هذه المعلومة في الذاكرة من أثناء القصة التي أعلمها له في الحرف في البداية. واضح يا إخوة؟ إذا الحذر من استعمال الألفاظ اللهجية الخاطئة في نطق أسماء الحروف. بهذا تنتهي التنبيهات المتعلقة بنطق أسماء الحروف.